بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو درسنا التاسع من دروس التعليق على كتاب العلم للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، في هذا اليوم الثلاثاء السابع من ذي الحجة لعام 1441 الموافق للثامن والعشرين من شهر يوليو لعام 2020. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى الفصل الثاني من الباب الثالث، وقد عقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل لبيان أبرز الأخطاء التي يقع بها بعض طلبة العلم والتي يجب الحذر منها. قال رحمه الله: وهناك أخطاء يرتكبها بعض طلبة العلم، منها الحسد، وهو كراهة ما أنعم الله به على غيره، وليس هو تمني زوال نعمة الله على الغير، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره. فهذا هو الحسد، سواء تمنى زواله أو أن يبقى ولكنه كاره له، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. قال الشيخ ابن عثيمين: والحسد قد لا تخلو منه النفوس، يعني قد يكون اضطرابا للنفس، ولكن جاء في الحديث: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني أن الإنسان يجب عليه إذا رأى من قلبه حسدا للغير ألا يبغي عليه بقول أو فعل، فإن ذلك من خصال اليهود الذين قال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. نعم، هذا هو كلام الشيخ رحمه الله. فأقول: الحسد داء وشر من شر الأدواء ومن أسوأ الأخلاق التي يجب أن ينزه أو ينزه طالب العلم نفسه عنه، وذلك يكون بالتزكية وتقوى الله تبارك وتعالى، والحرص على أن يرضى طالب العلم وكل أحد بما قسم الله له. فإن الحسد يمنع من قبول الحق، فأهل الكتاب ما منعهم من قبول الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سوى الحسد والبغي بغير حق، بل كانوا يتمنون أن يكفر المسلمون وأن يتركوا دينهم الحق حسدا من عند أنفسهم وهوى واتباعا لأهواء نفوسهم، كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم بقوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقد عرف الشيخ رحمه الله الحسد بأنه كراهة ما أنعم الله به على غيره، أن يكره الإنسان ما أنعم الله به من النعم على غيره، وليس مجرد تمني زوال النعمة عن الغير. ويذكر أن ذلك هو ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، وسنرجع إلى كلامه رحمه الله، أعني شيخ الإسلام، في موضعه. واستدل الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين على أن الحسد قد يكون شيئا اضطراريا في النفس، وأنه إذا وقع الإنسان في الحسد فلا يبغي ولا يظلم بقول أو فعل. استدل على ذلك بحديث بحديث وهو فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، كما حقق الشيخ الألباني رحمه الله هذا في بعض كتبه كغاية المرام وضعيف الجامع. وأما كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين، فهو في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر منه في الصفحة 111. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أمراض القلوب الحسد، كما قال بعضهم في حده: إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن حال الأغنياء. وقد قال طائفة من الناس: إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. قال: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، وهو نوعان: أحدهما كراهة للنعمة عليه مطلقة، كراهة للنعمة عليه مطلقة، فهذا هو الحسد المذموم. وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه، فيكون ذلك مرضا في قلبه ويلتذ بزوال النعمة عنه، وإن لم يحصل له نفع بزوالها، لكن نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه، ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه، وهو راحة. وأشده كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه والمرض باق، فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض، فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها، وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود. والحاسد ليس له غرض في شيء معين، لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع، أو ما أنعم به على النوع. ولهذا قال من قال: إنه تمني زوال النعمة، فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها بقلبه. إذن حاصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن التحقيق أن الحسد ليس هو محصورا في تمني زوال النعمة عن الغير، وإنما الحسد عند التحقيق كما دلت على ذلك النصوص هو البغض والكراهة لما أنعم الله به تبارك وتعالى على غيره، أو البغض والكراهة لما أنعم الله به على الغير، لما يراه من حسن حال المحسود. وهذه الكراهة إن كانت كراهة للنعمة مطلقا فهو الحسد المذموم الذي جاءت النصوص بذمه والتنفير منه. وذكر شيخ الإسلام أن هذا يعد مرضا من أمراض القلوب، أن يكره الإنسان ويبغض نعمة الله على عباده ثم يتمنى زوالها، فلا شك أن هذا من أسوأ الأدواء والأمراض التي تقع في القلوب. قال شيخ الإسلام: والنوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه، هو لا يكره نعمة الله، المعنى أنه لا يكره نعمة الله، ولكنه هو لا يكره نعمة الله على عباده، ولا يبغض أن يكون لغيره نعم وفضل وغير ذلك، ولكنه يكره فضل ذلك الشخص عليه، فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه. إذن هو في هذه الحالة لا يتمنى زوال النعمة، ولا يكره نعمة الله على الناس، ولكن يكره أن يكون غيره أفضل منه. قال شيخ الإسلام: فهذا حسد، وهو الذي سموه بالغبطة.

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: فأمر المنافس أن ينافس في هذا النعيم، لا ينافس في نعيم الدنيا الزائل، وهذا موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الحسد إلا في من أوتي العلم فهو يعمل به ويعلمه، ومن أوتي المال فهو ينفقه. فأما من أوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه، أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله، فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله، فإنه ليس في خير يرغب فيه، بل هو معرض للعذاب. ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل، أدى الأمانات إلى أهلها، وحكم بين الناس بالكتاب والسنة، فهذا درجته عظيمة، لكن هذا في جهاد عظيم، كذلك المجاهد في سبيل الله. قال: والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم، فلهذا لم يذكره. يقصد شيخ الإسلام هنا أنه في الحديث لم يذكر من ولي ولاية يأتيها بعلم وعدل، يؤدي الأمانات فيها إلى أهلها، ويحكم بين الناس بالكتاب والسنة وغير ذلك. لماذا لم يذكر في الحديث؟ لأن الناس لا يحسدون على مثل هذا، لأن فيه تعب عظيم، فلم يذكر في الحديث. إلى أن قال شيخ الإسلام: وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحاج، لأن هذه الأعمال لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ما يحصل بالتعليم والإنفاق. الله أكبر. إذن بان لنا العلة والسر وراء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين الخصلتين، وهما في قوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، والآخر رجل آتاه الله القرآن أو العلم. قال: والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة، وإلا فالعامل لا يحسد في العادة، ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح أكثر من غيره، بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيرا. قال: ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك. قال: ولهذا يوجد في أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد، يعني يوجد فيهم من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك، وكذلك في من له أتباع بسبب إنفاق ماله، فهذا ينفع الناس بقوت القلوب، وهذا ينفعهم بقوت الأبدان، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا. فينتهي النقل عن شيخ الإسلام في هذا المبحث النفيس، ينتهي النقل عنه هنا، ويتبين لنا من خلال هذا الكلام وهذا التحقيق أنه يجب على الإنسان، وخاصة طالب العلم، يجب عليه أن يتعاهد نفسه بالتربية والتزكية، ويتعاهد قلبه، لأن باب الحسد باب دقيق وخفي، وهو من شر الأمراض والأدواء التي إذا ما وقعت في القلب فإنها دون علاج، إذا ما وقعت في القلب وتركت هكذا مهملة بغير علاج وبغير تعاهد، فإنها تهلك الإنسان، تهلكه. وهذا الهلاك سيتبين من خلال الآثار السلبية السيئة الكثيرة المتعلقة بالحسد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم إن الحاسد يقع في محاذير، هذا الذي قصدته بالآثار السلبية، الآثار السلبية السيئة الكثيرة المترتبة على الحسد هي هذه المحاذير التي سيذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: أولا، كراهته ما قدره الله تعالى، فإن كراهته ما أنعم الله به على هذا الشخص كراهة لما قدره كونا ومعارضة لقضاء الله عز وجل. ولا شك أن هذا من أسوأ المحاذير، ومن من أسوأ أيضا الآثار السلبية للحسد، أن الحاسد لازم فعله بهذا الحسد أن يكره ما قدر الله تبارك وتعالى. عندما يكره النعمة هو يكره قدر الله تبارك وتعالى، لأن هذه النعمة من قدر الله. فهذا من أسوأ المحاذير وأقبحها، والواجب على المسلم أن يرضى بما قدره الله تعالى له وبما قسمه له، سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا. في أمور الدين أنا أقصد من ناحية مثلا الفهم ومقدار ما حصل من العلم، قدرته على القيام بالعبادات وهكذا. وإلا فالواجب في أمور الدين أن يتنافس المسلمون فيما بينهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسون بغير بغي وحسد في طلب العلم وفي الطاعات وفي التسابق إلى الجنات، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله، أو كما أمر الله تبارك وتعالى بهذا بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات المتعلقة بهذا المعنى. فإذا هذا من أسوأ المحاذير وأقبحها، أن يكره نعمة الله تبارك وتعالى على عباده يؤدي به إلى أن يكره قدر الله تعالى، لأن النعمة من قدره سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة فيما أخرجه الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة، قال له: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الأثر الثاني أو المحذور الثاني من المحاذير والآثار السلبية والسيئة للحسد هو كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، أن الحاسد أو أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأن الغالب أن الحاسد يعتدي على المحسود بذكر ما يكره وتنفير الناس عنه والحط من قدره وما أشبه ذلك، وهذا من كبائر الذنوب التي قد تحيط بالحسنات. نعم، لا شك أن هذا أيضا من أسوأ آثار الحسد ومن المحاذير الخطيرة التي تترتب على الحسد ويقع بها أكثر الحساد. ومن أقبح آثار المعاصي ومنها الحسد أن المعصية تجر إلى مثلها، وقد تجر إلى ما هو أكبر منها، فربما الحسد يوقع الإنسان بكبائر من كبائر الذنوب. فالحاسد يقع في الغالب بغيبة المحسود والبغي عليه بالقول والفعل والنميمة، وربما يقع بالاعتداء والجناية على النفوس المعصومة، ربما يقع بالاعتداء والجناية على النفوس المعصومة بالجرح تارة أو القتل أحيانا، قد يؤدي الحسد إلى القتل وإلى الاعتداء وإلى الجرح وإلى انتهاك الأموال والأعراض والنفوس المعصومة. فالحسد إذن من شر أمراض القلوب التي تجر إلى الكبائر. ولو لم يكن الحاسد سيء الطوية مضمرا الحقد والشر تجاه حاسده، لو لم يكن في الحاسد إلا هذا لكفى بذلك إثما وشرا وبيانا على أن الحسد من شر أمراض القلوب. قال الشيخ ابن عثيمين في ذكر المحذور الثالث: ما يقع في قلب الحاسد من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أكلا، فكلما رأى نعمة من الله على هذا المحسود اغتم وضاق صدره وصار يراقب هذا الشخص، كلما أنعم الله عليه بنعمة حزن واغتم وضاقت عليه الدنيا. وهذا لا شك إنما يدل على أن الحاسد مريض، مريض في قلبه، مريض في عقله، مريض ناقص الحكمة، مريض في جوارحه، لأنه يهلك نفسه أو يقوم بما يقتضي أو بما يعود على نفسه بالهلاك لكثرة تتبعه للناس وحرصه على أن تزول النعمة عنهم وحرصه على أن لا ينعم بنعم الله تبارك وتعالى، والنتيجة أنه يبقى مغتما مهموما ضيق الصدر. وهذا مثل اليهود أهل الكتاب، فقد اغتموا غاية الغم وغاية الاغتمام عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العرب، وكانوا قبل ذلك يستفتحون بخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العرب، وأنه إذا خرج منهم سيذبحون العرب ويقتلونهم. فلما خرج من العرب وليس منهم وليس من أهل الكتاب من اليهود من بني إسرائيل، لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وبعث ولم يكن منهم، وكانوا يعلمون وصفه في كتبهم كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لما خرج وبعث النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن منهم، اغتموا لذلك غاية الاغتمام، بل كانوا أيضا يغتمون وتضيق صدورهم لأجل التشريعات الإسلامية العظيمة التي حرموا منها بسبب كفرهم وبغيهم. فقد أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. حسدوا المسلمين على هذين الأمرين، السلام وعلى التأمين. السلام وهو تحية الإسلام، هذه التحية العظيمة وهي تحية أهل الجنة، والتأمين في الصلاة. فلذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هاتين الشعيرتين، فيفشي السلام كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومن أشراط الساعة سلام الخاصة، أن يترك الإنسان أو أن يترك المسلم السلام إلا على من يعرف، وأما من لم يعرف فإنه لا يسلم عليه، لا يفشي عليه السلام، وهذا لا شك أنه مذموم، فإن إفشاء السلام على المسلمين من شعائر الإسلام. وكذلك سنة التأمين، أن يقول المسلم آمين في صلاته سواء كان إماما أو مأموما، والسنة في التأمين الجهر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتأمين، وكان الصحابة يؤمنون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لهم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك من المذاهب الفقهية من يرى الإسرار بالتأمين وعدم الجهر به، وهذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام الواضحة الظاهرة في هذا الباب. نعم. ومن المحاذير التي ذكرها الشيخ المحذور الرابع أو الأثر السلبي الرابع، وهو أن في الحسد تشبها باليهود، معلوم أن من أتى خصلة من خصال الكفار صار منهم في هذه الخصلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا المحذور واضح، فإنه كما ذكرنا آنفا بعض الأدلة على أن أهل الكتاب خاصة اليهود منهم يتصفون بهذه الصفة كثيرا، يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وتركوا الإيمان حسدا وبغيا وهوى، حسدوا المسلمين وحسدوا النبي عليه الصلاة والسلام، فاستكبروا عن الإيمان به واتباعه. فمن وقع في الحسد وانطلق ولم يعني يقم بمعالجة هذه المشكلة وهذه الآفة وهذا المرض الخطير من أمراض القلوب، فلا شك أنه في هذه الحالة يتشبه بمن يتشبه بمن غلب عليهم الحسد، وهم اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. الأثر الخامس، الأثر السلبي الخامس، هو أنه مهما كان حسده ومهما قوي، لا يمكن أبدا أن يرفع نعمة الله عن الغير. إذا كان هذا غير ممكن، فكيف يقع في قلبه الحسد؟ إذن لا ينال الحاسد إلا الحسرة والاغتمام، لأنه لا يستطيع أبدا أن يرفع نعمة الله تبارك وتعالى عن الناس. والأثر السادس قال أن الحسد ينافي كمال الإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولازم هذا أن تكره أن تزول نعمة الله على أخيك، فإذا لم تكن تكره أن تزول نعمة الله عليه فأنت لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذا ينافي كمال الإيمان. نعم، هو لا ينافي أصل الإيمان، لأن الحسد هو من جملة المعاصي، وقد يكون كبيرة إذا ما جر إلى الكبائر. الحاسد إذا كان عنده بغي وحسد، إذا كان عنده بغي وتطور الحسد عنده إلى الإيذاء، نعم، والغيبة والبغي والنميمة كما ذكرنا، فلا شك أن هذا من كبائر الذنوب، فهو ينافي كمال الإيمان. فإذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن محبة الخير لأخيك أن تحب دوام النعمة عليه، وألا تلتفت إلى ما في يديه، وألا تكره نعمة الله عليه. والأثر السابع قال أن الحسد يوجب إعراض العبد عن سؤال الله تعالى من فضله، فتجده دائما مهتما بهذه النعمة التي أنعم الله بها على غيره، ولا يسأل الله من فضله. وقد قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، الآية. والأثر الثامن أن الحسد يوجب ازدراء نعمة الله عليه، أي أن الحاسد يرى أنه ليس في نعمة، وأن هذا المحسود في نعمة أكبر منه، وحينئذ يحتقر نعمة الله عليه فلا يقوم بشكرها بل يتقاعس. هذه لا شك أنها من أسوأ الآثار، أن الإنسان يزدري نعمة الله عليه بسبب الحسد، فلا يلتفت ساعتها إلى شكر الله على هذه النعمة، بل على نعم الله تعالى الكثيرة. فإن الإنسان إذا ما نظر في نفسه، نظر في بيته وأهله وولده، نظر إلى صحته، نظر إلى النعم الكثيرة التي أنعمها الله عز وجل عليه، والتفت بهذا وانشغل بشكر هذه النعم، لا يمكن أبدا أن يلتفت قلبه إلى ما في أيدي الناس من النعم الأخرى، خاصة إذا كان ذلكم الإنسان قد وفق إلى أعظم نعمة، وهي نعمة الهداية والاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. وأعظم من ذلك كله لا شك نعمة الاهتداء الحقيقي على السنة وعلى العقيدة الصافية الصحيحة والفهم الصحيح للدين، فمن رزق هذا فلا شك أنه قد رزق خيرا عظيما، فلا يمكن أن يلتفت إلى ما في أيدي الناس من النعم الزائلة. والأثر التاسع، الأثر الذميم التاسع، أن الحسد خلق ذميم، لأن الحاسد يتتبع نعم الله على الخلق في مجتمعه، ويحاول بقدر ما يمكنه أن يحول بين الناس وبين هذا المحسود بالحط من قدره أحيانا، وبازدراء ما يقوم به من الخير أحيانا، إلى غير ذلك. والأثر العاشر، أن الحاسد إذا حسد فالغالب أن يعتدي على المحسود، وحينئذ يأخذ المحسود من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه، وإلا أخذ من سيئاته يعني سيئات المحسود فطرح عليه ثم طرح في النار. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين في هذا الأثر السلبي أو المحذور العاشر، هذا المعنى جاء في حديث أبي هريرة فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو قبل أن يقضي ما عليه، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا ومن سيء الأخلاق والأدواء والأمراض، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا